لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الله عز وجل خلق الزمان وجعله 12 شهرا، ثم اصطفى من هذه الشهور أربعة فجعلهن حرما، أي عظم حرماتهن، فالذنب فيهن أعظم وكذلك الأجر فيهن أعظم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه الشهور الأربعة هي خيرة الله وصفوته من الشهور، اختارهن من دون الشهور فعظم حرماتهن وجعل الأجر فيهن أعظم والوزر فيهن أعظم. فهذه الشهور إن كانت هي أحب إلى الله تبارك وتعالى فينبغي أن تكون كذلك عند المؤمن، فإن المؤمن أمره لأمر الله تبع، يعظم ما يعظمه ربه ويحرم ما يحرمه ربه، وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فكلما زادت التقوى في قلب العبد كلما كان تعظيمه لما عظمه الله تبارك وتعالى أشد وألصق. وهذه من علامات الصالحين الموفقين، تعظيم ما عظمه الله وتحقير ما حقره الله عز وجل. قول ابن عباس رضي الله عنهما: عظم حرماتهن فجعل الذنب فيهن أعظم والأجر فيهن أعظم، هذا يمكن أن يعني يدخل في تفسير قول الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذه وقفتنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الأشهر الأربعة هي كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته الشهيرة في حجة الوداع، قال فيها صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات، نعم، منها أربعة حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هكذا سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين في الجاهلية قد تلاعبوا بالأشهر الحرم، كانوا يريدون موافقة شريعة الله عز وجل في العدد دون الحقيقة والحكم، فكانوا إذا أرادوا القتال أنسأوا أو نسأوا الشهر الحرام، يعني بدلوا بين الشهور، جعلوا الشهر الحرام حلالا والشهر الحلال حراما، بحيث تكون العدد النهائي في السنة أربعة أشهر. وهذا من تلاعب أهل الجاهلية بالأحكام، وهكذا تلاعب بأحكام الله عز وجل أهل الكتاب من قبلنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينص على تسمية هذه الشهور: ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. لماذا قال الذي بين جمادى وشعبان؟ لأن هذا الشهر على وجه الخصوص، لأن طبعا مفرد فالتلاعب فيه أسهل، فكانوا يجعلون صفر مكانه رجب، إذا أرادوا القتال في رجب يجعلون صفر مكان رجب، فكانت ربيعة تعظم صفر ومضر تعظم رجب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر الذي حرمه الله هو شهر رجب الذي بين جمادى وإيه وشعبان، فقطع كل ما يمكن أن يحصل من تلاعب في عدة الأشهر الحرم الأربعة. المقصود أن وقفتنا الليلة عند قول الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذا هو ما أمر الله عز وجل به بعد تسمية الأشهر الحرم: لا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم النفس يكون بإيقاعها في مخالفة حدود الله عز وجل. أن يجد الله عبده حيث نهاه وأن يفتقده حيث أمره. هذا هو ظلم العبد لنفسه، أن يعصي الله تبارك وتعالى ويخالف حدوده فيرتكب ما حرم الله أو يترك ما أمر الله عز وجل به. هذا هو ظلم الإيه؟ ظلم النفس، وهذا هو أشد الظلم. لماذا؟ لأن في الحقيقة مخالفة أمر الله هي سبب الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة. هل أوقع الناس في الدنيا في العقوبات والهلكات إلا ذنوبهم؟ وهل كذلك يقعون في العذاب في الآخرة إلا بسبب ذنوبهم؟ فأكبر الظلم أن يعرض العبد نفسه لسخط الله أو عقابه أو عذابه، سواء في الدنيا أو في الآخرة. الإنسان لابد أن يعلم أن مخالفته لأمر الله تساوي التعرض للعقوبة. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس. لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهكذا تنطق آيات الكتاب بأن السوء والهلاك والعذاب والعقاب الذي يلقاه العبد في الدنيا إنما هو بسبب ذنبه. قال الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. لذلك الإنسان لو اشتد عليه الخطب أو وقع في كرب أو وقع في حزن أو أمر عسير لابد أن يفزع إلى الاستغفار والتوبة، لأنه بذلك يزيل أصل الداء. الداء أصله في الذنب، إذن الدواء أصله في التوبة والاستغفار. فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بإيه؟ بتوبة. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أنت اختر لنفسك، هذه قاعدة سنة من السنن الإلهية، سنة من السنن الإيه؟ الإلهية. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالمحسن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والمسيء ليس له إلا السوء. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، فالسوء السوء مؤنث أسوأ، السوء مؤنث، كلمة سوء مؤنث كلمة إيه؟ أسوأ. فعاقبة المسيء الأسوأ، فعاقبة المسيء الإيه؟ الأسوأ. فلا بد أن يقترن في ذهن المسلم الذنب بالعقوبة، الذنب بالإيه؟ بالعقوبة. ولذلك عبرت الآية بهذا التعبير: لا تظلموا فيهن أنفسكم، لأن الأجر إن كان يضاعف فتضيع الأجر على النفس ظلم، وإن كان الذنب أيضا يضاعف فإيقاع المرء نفسه في الذنب أيضا ظلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: من انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوهم فأخذ بعض ما في أيديهم. هذا الحديث فيه ذكر خمس أنواع من المخالفات، خمس ذنوب، خمس كبائر، وفيها ذكر الإيه؟ العقوبة. فمعناه أن العقوبات مقترنة أو مرتبطة بالإيه؟ بالذنوب. فلذلك عندما يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. كيف يظلمون؟ كيف يظلم العبد نفسه؟ كيف يظلم الناس أنفسهم؟ بمخالفة أمر الله عز وجل. فلا بد أن تقترن المخالفة بالعقوبة. إن خالفت عوقبت إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى، وهو يعفو عن إيه؟ عن كثير، كما ذكرت الآية في سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسب أيديكم وإيه ويعفو عن كثير. يعني ما نراه من العقوبات والمثولات وأنواع الهلكات إنما هي ببعض ذنوبنا، إنما هي ببعض إيه ذنوبنا. فكلا أخذنا بإيه بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فوالله ظلم للنفس أن يضيع العبد على نفسه مضاعفة الأجر، أو أن يوقع نفسه في الذنب المضاعف في هذه الأشهر الحرم. نحن الآن نعيش في رجب، رجب أحد الأشهر الإيه الحرم، فالذنب يضاعف والأجر كذلك إيه يضاعف. وأنت اختر لنفسك الميزان، فالإنسان إن أراد أن يوفي نفسه بالميزان الأوفى بمضاعفة الحسنات فليجتهد، لا سيما أن شهر رجب في الحقيقة مقدمة لشهر رمضان، رجب ثم شعبان ثم رمضان. فالإنسان من الآن يهيئ نفسه بترك الذنوب والعادات المضرة، تضيع الوقت في فضول المباحات، فعل المكروهات فضلا عن فعل المحرمات فضلا عن فعل الكبائر. ثم يدخل شهر شعبان فيسن صومه كله أو كله إلا قليلا، فيتمهد الإنسان بهذين الشهرين رجب ثم شعبان أن يدخل على شهر رمضان وقد روض نفسه وعودها على طاعة الله عز وجل، الإكثار من الحسنات والبعد عن الإيه عن السيئات. هذا هو الوجه الأول من ظلم الناس لأنفسهم، لا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني الإنسان لا يظلم إيه نفسه بمخالفة أمر الله. الوجه الثاني في تفسير هذه الآية وهو صحيح أيضا: لا تظلموا فيهن أنفسكم كقول الله تبارك وتعالى: لا تقتلوا أنفسكم. يعني لا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم إيه بعضا. فكذلك هنا: لا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني لا يظلم بعضكم إيه بعض، يعني الإنسان لا يظلم نفسه بمخالفة أمر الله ولا يظلم غيره بالتعدي على حق، سواء في مال أو في عرض أو في دم أو في أي شيء. كل المسلم على المسلم حرام، كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالتعدي على أي شيء من هذه الثلاثة ظلم، من ظلم المسلم لأخيه، والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا إيه يسلمه. فتحقيق معنى الإسلام أن تكف ظلمك عن المسلمين بل عن الناس كافة. يعني الإنسان إن ظلم غيره فقد عرض نفسه لعقوبة الله أيضا، سواء في الدنيا أو في الآخرة. أما في الدنيا فحسبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن تعجل عقوبته في الدنيا من البغي وقطيعة الرحم. فالبغي الظلم هذا من الذنوب الجديرة بأن تعجل عقوبتها في الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي، يعني يمهل ويؤجل، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاقبة دعوة المظلوم. الإنسان ممكن يظلم غيره في عرض، يعني بغيبة أو شيء من هذا القبيل، أو في مال يأكل عليه حقه، أو في دم يتعدى على شيء من بدنه، أو يقتله بالكلية والعياذ بالله. هذه الذنوب موبقات، نسأل الله العفو والعافية. الإنسان يعرض نفسه بالفعل لعقوبة الدنيا قبل عقوبة الآخرة. فكل المسلم على المسلم حرام، ولا سيما عقوبة الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات متى؟ يوم القيامة. كثير من الناس يظلمون ويموتون دون عقوبة، وهذا من الإمهال وليس من الإهمال. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث إيه لا يعلمون. وماذا أكمل الآية؟ وأملي له إن كيدي متين. يعني الله عز وجل لو أراد أن يرحم ظالما يعجل له العقوبة في الدنيا، فيكون هذا من رحمة الله به. أما إن رأيت الله تبارك وتعالى يمهل لظالم ولا يعجل له العقوبة في الدنيا، فاعلم أن الله عز وجل يكيد له ويمكر به والعياذ بالله، وأملي لهم إن كيدي إيه؟ إن كيدي متين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية للمؤمنين. فالإنسان لو خالف أمر الله تبارك وتعالى وظلم الناس فقد والله ضيع نفسه الضياع الأكبر. تأمل هذا الحديث، هذا الحديث يرويه أبو عثمان النهدي رحمه الله عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يؤيد قول صاحبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع له صحيفته يوم القيامة، يعني صحيفة الحسنات، إن الرجل لترفع له صحيفته يوم القيامة حتى يرى أنه ناج، يعني من كثرة الحسنات الموجودة في صحيفته يرى أو يظن أنه قد إيه؟ قد نجا. بقية الحديث: فلا زالت به مظالم العباد تتبعه حتى ما تبقي له حسنة ثم تحمل عليه من سيئاتهم، والعياذ بالله. إن الرجل لترفع صحيفته يوم القيامة حتى يرى أنه ناج، فلا زالت مظالم العباد تتبعه حتى ما تبقي له حسنة ثم يحمل عليه من إيه؟ من سيئاتهم. هذا الحديث يذكركم بالحديث الأشهر من هذا، حديث أبي هريرة، هو في صحيح مسلم عشان كده مشهور: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. بالمناسبة هو المفلس بتطلق على مين؟ على الفقير الذي كان فقيرا ولا يزال فقيرا، أم الغني الذي كان ثريا ثم افتقر؟ الذي ولد فقيرا وعاش فقيرا لا يسميه الناس مفلسا، وإنما يسمي الناس المفلس من كان غنيا ثريا مليا ثم عاد فقيرا محتاجا. فكذلك المفلس يأتي بحسنات أمثال الجبال ثم لا يستفيد منها شيئا والعياذ بالله. فلما قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال: المفلس من أمتي من يأتي بحسنات يوم القيامة كأمثال الجبال، أو من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، حسنات أمثال الجبال، ثم يأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا أو اغتاب هذا، يعني ذنوب من كافة الأنواع والعياذ بالله، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته حمل من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. يعني بماذا دخل النار؟ أمن قلة الحسنات أم من مظالم العباد والعياذ بالله؟ فلا زالت مظالم العباد تتبعه حتى ما تبقي له حسنة ثم يحمل عليه من سيئاتهم، وبعد ذلك ليس إلا النار، إذا حمل عليه من سيئاتهم فليس إلا النار والعياذ بالله. فعندما يقول الله عز وجل: لا تظلموا فيهن أنفسكم، فليبادر الإنسان في هذه اللحظة في هذه الليلة، فإن كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله منها. الحديث في الصحيحين: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض أو شيء فليتحلله منها اليوم، قبل ألا يكون دينار ولا درهم، وإنما هو الحسنات والإيه والسيئات. كيف يوفى المظلومون حقهم يوم القيامة؟ بالحسنات والسيئات، إما أن يأخذ من حسنات الظالم وإما أن يعطي للظالم من سيئات نفسه والعياذ بالله، حتى يأخذ بحقه. فالإنسان يبادر من الآن إن كانت هناك مظالم، سواء كانت في عرض بغيبة أو في مال يأكل حقوق الناس، أو في بدن تعدى عليه بضرب أو شيء من هذا القبيل، يتحلله الآن قبل ألا يكون دينار ولا درهم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. خلاصة القول أن الإنسان إن تعدى حدود الله سواء في خاصة نفسه أو في من حوله من الناس فقد عرض نفسه لعقوبة الله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا،